حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة، وإما أن تذهب إلى بلدها على ما بقي من إحرامها، فإذا طهرت عادت فأتت بطواف الإفاضة. وهنا يحسن إذا عادت أن تأتي أولا بعمرة فتطوف وتسعى وتقصر ثم تطوف طواف الإفاضة. أخوتنا المستمعين الكرام، كان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة بالقصيم وإمام الجامع بمدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته وشكر الله لكم أنتم على حسن المتابعة، ولنا لقاء بإذنه تعالى في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية. إلى الملتقى، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.